المراجع العلمية العامة لفضيلة الشيخ المجاهد أبي بكر القحطاني تقبله الله، مؤسسة التراث العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض المراجع العلمية والكتب المنهجية القديمة والجديدة والتي تعين المسلم وترسم له الطريق الصحيحة لمعرفة مذهب أهل الحق والسنة والجماعة، وتجلي له الصواب في القضايا والنوازل المعاصرة، وذلك في أبواب الديانة عموما اجتهدنا في جمعها وترتيبها، رجاء أن ينتفع بها من يسعى إلى إصابة الحق والثبات عليه. تنبيهات: ألف، إن ذكر بعض الرسائل والكتب في هذه المادة لا يعني سلامة منهج أصحابها والثناء عليهم بذلك، بل الذي دفعنا إلى ذكره هو أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها، فهو أحق بها كما جاء في المأثور. باء، كما أن بعض هذه الكتب والمصنفات لا تخلو من أغلاط علمية وأخطاء منهجية نتيجة لسوء معتقد مؤلفها أو لغفلة منه أو لاشتباه واجتهاد خاطئ في بعضها، لكن كثرة الصواب فيها يقضي على قليل الغلط منها. جيم، اختيار بعض المراجع والكتب المذكورة والاقتصار عليها هو لما لها من تأثير صالح وقبول في الأوساط الإسلامية عامة والجهادية خاصة، وليس ذلك لكونها تغني عن باقي المراجع والكتب الشرعية، وإنما لأنها صالحة لفقه المنهج ومعينة على تصور الحقيقة تصورا واضحا، فضلا عن أنها كانت وراء هداية كثير من القادة والمجاهدين والعلماء إلى الطريق الصحيح لإقامة سلطان الله في أرضه. كتب التوحيد والعقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، كشف الشبهات، وكله آل الإمام محمد بن عبد الوهاب. الوجازة، شرح الأصول الثلاثة، التوضيح والتمامات، شرح كشف الشبهات، ورسالتين للشيخ علي الخضير، كتاب التوحيد وشرحه، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، والمعتصر للشيخ علي الخضير، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع ابن قاسم، تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين لجماعة أنصار بيت المقدس، إنجاح حاجة السائل لأهم المسائل لأحمد الخالدي، التبيان لما وقع منسوبا لأهل السنة بلا برهان للخالدي، الجواب المفيد فحكم جاهل التوحيد للقناءة، شرح مفيد المستفيد، شرح الدر النضيد، العذر بالجهل تحت المجهر، آثار حجج الله على العبيد، كلها لمدحة يوسف الفراج، رسالة تحكيم القوانين الوضعية للشيخ محمد ابن إبراهيم، أعلام السنة المنشورة، ومعارج القبول كليهما الحافظ الحكمي، العقيدة الواسطية والمناظرة عليها، الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة، العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي، الدلائل في موالاة أهل الإشراك، وأوثق عرى الإيمان لسليمان آل الشيخ، ملة إبراهيم لأبي محمد المقدسي، سبيل النجاة والفكك في موالاة أهل الكفر والإشراك لحمد بن عتيق، كتاب تحفة الإخوان في الموالاة والمعاداة والهجران للشيخ حمود التويجري، كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني، كتاب الموالاة والمعاداة لمحماس الجلعود، التبيان في كفر من أعان الأمريكان للشيخ ناصر الفهد، الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي، الكوكب الدري المنير في إبطال حقن التخدير لأبي همام الأثري، الصارم المسلول على شاتم الرسول، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، كتاب الإيمان جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية، السنة للبربهاري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، الإيمان للقنائي، الفرق والمذاهب، الموسوعة الميسرة في الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة، لمانع الجهني، العلمانية، سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي المعاصر، سفر الحوالي، أصول الاثنى عشرية، ناصر القفاري، هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، إمتاع النظر كشف شبهات مرجئة العصر للمقدسي، كتب الإمامة والسياسة الشرعية، الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي وأبي يعلى، غياث الأمم واتياث الظلم لأبي المعالي الجويني، المقدمة لابن خلدون، السياسة الشرعية لابن تيمية، الطرق الحكمية لابن القيم، التراتيب الإدارية للكتاني، بدائع السلك في طبائع الملك للأزرق المالكي، الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي، السياسة الشرعية لأبي عمر السيف، إدارة التوحش لأبي بكر الناجي، الدولة النبوية، النصيحة الذهبية لأبي حمزة المهاجر، إعلام الأنام بقيام دولة الإسلام للهيئة الشرعية بالدولة الإسلامية، موجبات الانضمام توبيخ الغالطين، الإجافة، الهيعة، جميعها لأبي الحسن الأزدي. واعتصموا لأبي مصعب الزرقاوي، كتب الفكر والمنهج، معالم في الطريق سيد قطب، المستقبل لهذا الدين سيد قطب، جاهلية القرن العشرين محمد قطب، واقعنا المعاصر محمد قطب، أصحاب الأخدود لرفاع سرور، التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل للشيخ ناصر الفهد، أعلام السنة المنشورة بصفات الطائفة المنصورة لأبي عبد الله المهاجر، الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي، الخونة أخص صفقة في تاريخ الحركة الإسلامية لأبي بكر الناجي، دعوة المقاومة الإسلامية العالمية عمر عبد الحكيم، كلمة حق لأحمد شاكر، الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر عبد العزيز، كتب الجهاد والسير، الرحيق المختوم صفي الرحمن المبركفوري، السيرة النبوية لابن هشام، صور من حياة الصحابة والتابعين عبد الرحمن رأفة الباشا، الفريضة الغائبة لعبد السلام فرج، مسائل من فقه الجهاد لأبي عبد الله المهاجر، مشاريع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس، الجهاد لابن المبارك، أحكام المجاهد بالنفس في الفقه الإسلامي لمرعي المرعي، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لهيكل. الأربعون في فضل الشهادة لأبي يحيى الليبي، العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان، الجهاد في سبيل الله لأبي الأعلى المودودي، المعلم في حكم قتل الجاسوس المسلم، التترس في الجهاد المعاصر لأبي يحيى الليبي، العمدة في إعداد العدة لعبد القادر عبد العزيز، شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسي، كتب تفسير القرآن، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، عمدة التفسير لأحمد شاكر، تفسير ابن جرير الطبري بتعليقات محمود شاكر، في ظلال القرآن سيد قطب، المصطلحات الأربع في القرآن الكريم لأبي الأعلى المودودي، أضواء البيان للشنقيطي، تفسير آيات الأحكام للعلامة القرطبي، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، بلوغ المرام في تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان، كتب الرقائق والأذكار وفضائل الأعمال، رياض الصالحين، الأذكار للعلامة النووي، الوابل الصيب لابن القيم، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، مدارج السالكين لابن القيم، صلاح الأمة في علو الهمة، رهبان الليل، فرسان النهار، كلها لسيد حسين عفاني، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، كتب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، النهاية في الفتن والملاحم للعلامة ابن كثير، أشراط الساعة يوسف الوابل، اتحاف الجماعة بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري، التذكرة للعلامة القرطبي، الفتن للإمام نعيم بن حماد، انتهت المراجع العلمية العامة.